على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أما بعد، فإن العقيدة الواسطية تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية التي ألفها إجابة لطلب القاضي رضي الدين الواسطي من أحسن ما ألفه الأئمة في بيان معتقد أهل السنة، فليس في يد الطلبة اليوم أحسن منها ولا مثلها، فإنه رحمه الله بين فيها القول الحق في مسألة القرآن، وأنه كلام الله منزل غير مخلوق، وأن ألفاظه وحروفه ومعانيه عين كلام الله، وأن الله يتكلم بمشيئته وإرادته، كما أنه رحمه الله بين القول الصحيح في وجوب إثبات الصفات الإلهية كاستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة ومجيئه يوم القيامة ونظر المؤمنين إليه سبحانه في عرصات القيامة وبعد دخولهم الجنة، ووضح معنى قرب الله من عباده ومعنى كونه معهم أينما كانوا، وبين أن ذلك كله حق ثابت على ما يليق بعظمة الله تعالى، وذكر قول أهل الحق في الإيمان بالقدر ورد قول المعتزلة والجبرية، وبين أصول أهل السنة التي بنوا عليها عقائدهم وأعمالهم إلى غير ذلك من قواعد العقائد المؤيدة بنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فهي جديرة بالاعتناء بها تحفظا ودرسا ومطالعة، فلهذا علقت عليها حواش تفصل مجملها وتوضح مشكلها وتسهل فهمها لقرائها. وقد امتازت هذه الطبعة الأخيرة بزيادات لم توجد في الطبعات التي قبلها، لا سيما ما ذكرناه من نظم عبد العزيز بن عدوان النجدي أحد علماء الوشم رحمه الله تعالى، فإنه نظم هذه العقيدة من الطويل جزاه الله خيرا وأثابه الجنة بمنه تعالى وكرمه، وسمت همة الفاضل النجيب شيخ عمر عبد الجبار لطبعها فجزاه الله خيرا، ووفق أول نشر أمثالها من مؤلفات أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية الذين لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة، كما أخبر به النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، قاله بلسانه وكتبه ببنانه محمد بن عبد العزيز بن مانع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا منشأ تأليف العقيدة الواسطية، وهو أن أبا العباس ابن تيمية ألفها إجابة لطلب القاضي رضي الدين الواسطي أحد قضاة الشافعية الذي اتفق خروجه للحج مارا بالشام، فلقي شيخ الإسلام وسأله أن يكتب له عقيدة يتخذها هو وأهل بيته نبراسا ومشعل هداية، فكتب له شيخ الإسلام بعد إلحاح القاضي رضي الدين الواسطي، كتب له هذه العقيدة بعد صلاة العصر، واشتهرت نسبتها بالواسطية نسبة إلى القاضي المذكور، ووقع ثناء العلماء عليها، فهي معتقد سلفي جيد كما ذكر ذلك الذهبي وابن كثير وابن رجب ممن نقلنا كلامهم في درس التعليقات على العقيدة الواسطية للعلامة ابن عثيمين، وهو أحد دروس برنامج اليوم الواحد. وبين رحمه الله تعالى وجوه ما استجاده فيها من بيان جملة من مهمات الاعتقاد وقواعده المؤيدة بنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وأن هذه العقيدة لذلك جديرة بالاعتناء تحفظا ودرسا ومطالعة، ومن هنا عظمت عناية علماء قطرنا بإقراء هذه العقيدة لما امتازت به من جمع النصوص الشرعية من القرآن والسنة في أبواب الاعتقاد، بحيث كان ما ذكر فيها من الدلائل أضعاف ما تكلم به مصنفها رحمه الله تعالى، فلهذا علق عليها العلامة بن مانع هذه الحواشي تفصل مجملها وتوضح مشكلها وتسهل فهمها لقرائها، وازدانت هذه الحواشي كما سبق بما اختاره رحمه الله تعالى من نظم

وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني وجوه المخلوقين، وعلى رأيك ينظرون يعني المخلوقين. نعم ايش اثبات ذات الرب، كل هذه الصفات دل على صفات الرب، على اثبات ذات الرب. ها فهد يعني هذا بمنزلة الجزاء. هذا شيخ الإسلام سيذكر الآيات هذه في هذا المعنى في موضع آخر، ولذلك قلنا حتى يجي الجمل في سم الخياط، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية ليس من نقص العلم بحيث يعيد هذا المعنى مرة ثانية. هذا اسم ما يقع، هذا مو بصريح في المراد، صحيح كل صفة تدل على ذلك. أحسنت، هذا كما نبهنا عليه في التعليقات على الواسطية لإثبات صفة التجلي. ولذلك في حديث صهيب الذي أشار إليه ابن رجب فيما نقله عنه الشارح، فيه ثم يتجلى الله لهم، فهذا هو المراد من إرادة هذه الصفات، لأنها أوردت هنا في باب صفات الله عز وجل، فالمقصود منها إثبات صفة لله عز وجل، وهذه الصفة هي التجلي. فينبغي التنبه لهذا الموضع، أن هناك موضعان في هذا الفصل أخل بهما أكثر أو كل من شرح عقيدة وسطية إلا الموضع الأول، فقد شرحه الشيخ محمد رحمه الله تعالى شرحا صحيحا، وهو للإفادة ما جاء في أول الكلام من قوله رحمه الله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، هذه الجملة وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الصفات المثبتة مثل ماذا؟ مثل إيش؟ مثل الدليل، يعني مثل الرحمة، مثل قوله سبحانه وتعالى وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما. والصفات المنفية مثل الظلم، مثل قوله تعالى وما رب ولا يظلم ربك أحدا. طيب الأسماء المثبتة مثل العزيز والرحمن، لأن الشيخ قال قد جمع فيما وصفه وسمى به نفسه، فهذا يدل على أن هناك صفات مثبتة وصفات منفية، وأسماء مثبتة وأسماء منفية. قلتم الاسم المثبت مثل العزيز والرحيم، طيب الاسم المنفي وضح الكلام، لأن الشيخ قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصفه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فتقتضي هذه القسمة أن تكون أربعة أقسام: صفة مثبتة، صفة منفية، اسم مثبت، اسم منفي. هذه الأقسام الثلاثة الأولى مشت معكم، وأما الأخير هذا ما مشى مع جميع شراح الواسطية إلا الشيخ محمد رحمه الله. ما الجواب؟ السلام، مثل اسم السلام والقدوس وأشباهه، فإن هذه الصفات منفية باعتبار معانيها، لأن المقصود في السلام السالم من العيوب، والقدوس المتقدس عن النقائص، فهذا هو الاسم المنفي المقصود في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله لما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقوله للذين لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فما وصف قال ابن مانع رحمه الله قوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عدوان: وسنة خير المرسلين محمد تفسر آيات الكتاب الممجد، تبينه للطالب سبل الهدى، تدل عليه بالدليل المؤكد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قال ابن مانع رحمه الله: قوله وجب الإيمان بها، وما أحسن قول ابن عدوان ابن ناظم هذه العقيدة: ودع عنك تزويقات قوم فإن بحلتها التعطيل يا صاحب ترشدي. السنة الماضية المنتخب من أبيات النونية في شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن طبعها أحد الإخوان ووزعناه في الحفل الأخير، فمن منكم يتكفل بطبع المنتخب من نظم الواسطية لابن عدوان ويوزع في الحفل؟ حد عنده قدرة يطبعه؟ طيب. قال شيخ الإسلام: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. قال ابن مانع رحمه الله: قوله عجب ربنا، قال ابن عدوان: ويعجب ربي من قنوط عبادي، فألق لما بينت سمعك واهتدي. وفي رقية المرضى مقال نبينا: ألرق به مرضاك يا ذا التسدد، رواه أبو داود يا ذا وغيره، ألحفظ هداك الله سنة أحمد. قوله وقرب بغيره اسم من قولك: غيرت الشيء فتغير. قال أبو السعادات: وفي حديث الاستسقاء: من يكفر بالله يلقى الغير، أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. قوله أزلين: الأزل الشدة والضيق، فقد أزل الرجل يأزل أزلا، أي صار في ضيق وحزن كأنه أراد من يأسكم وقنوطكم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تفسير الحديث الذي أورده شيخ الإسلام من جملة أحاديث الصفات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قانطين، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث قد حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع، ويروى هذا الحديث بإسنادين ضعيفين، ومن أهل العلم من تبع شيخ الإسلام في تحسينه والله أعلم. وفي هذا الحديث إثبات صفة العجب أو العجب لربنا، فتقال بضبط بفتح العين وبضمها أيضا. ويغني عن هذا الحديث المتكلم فيه، يغني في إثباتها ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: لقد عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما. ثم فسر قوله وقرب غيره بالتغير والتحول، فالغير هي التحولات والتغيرات. وأورد في ذلك كلاما عن أبي السعادات، والمراد به ابن الأثير صاحب النهاية في غريب الحديث، وأهل العلم يغلب عليهم النقل عنه بهذا الاسم بكنيته أبو السعادات. وقوله أزلين يعني يائسين قنطين. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها، وفي رواية: عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، تقول قط قط، متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. فقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. رواه أبو داود. فقال صلى الله عليه وسلم لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. رواه البخاري وغيره. الوجع كما قرأ الأخ هو المشهور في السماع على الشيوخ والمراد بذلك المريض, ويروى أيضا الوجع والمراد بذلك المرض, لكن الأولى الأول أولى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. فقوله عليه السلام للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. فقوله صلى الله قال ابن مانع رحمه الله قوله أين الله هذا فيه رد على أهل البدع المنكرين لعلو الله على خلقه فنزهوه بجهلهم عما رضي به رسوله فقالوا منزه عن الأين وذلك جهل وضلال. والحق ما جاءت به السنة. قال ابن عدوان فقد جاء لفظ الأين من قول صادق رسول إله العالمين محمد كما قد رواه مسلم في صحيحه كذاك أبو داود والنسائي قد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله في الحديث الذي أورده شيخ الإسلام متضمن للرد على أهل البدع المنكرين لعلو الله الذين نزهوا الله بزعمهم فمنعوا السؤال بأين وقالوا هو منزه عن الأين وذلك جهل وضلال لأن الحق ما جاءت به السنة. وقد ذكر الذهبي في كتاب العلو أن هذا الحديث فيه فائدتان اثنتان, الأولى جواز السؤال بأين الله, والثانية أن الجواب يكون بقول في السماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت حديث حسن. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. قال ابن مانع رحمه الله قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي, بل هذا الوصف يثبت للمخلوق فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه كانت أيضا قبل وجهه. انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا إيضاح معنى الحديث الذي أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه, ونقل من كلام شيخ الإسلام في العقيدة الحموية ما يبين ذلك, إذ ذكر أن هذا الحديث حق على ظاهره وليس بين هذا الحديث وبين الأدلة الواردة في علو الله عز وجل تعارض, بل الله سبحانه وتعالى عال في سمائه مستو فوق عرشه وهو قبل وجه المصلي, فيجتمع الوصفان جميعا كما يقع اجتماع هذين الوصفين. فإن الإنسان لو أنه وقف يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر كما يقع لبعض الأدباء في أشعارهم وأحوالهم كانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه, فهو بالنظر إلى حاله مقبل عليها وهي بالنظر إلى مكانها عالية عليه. وكذلك فالرب سبحانه وتعالى إذا صلى العبد قام كان الله سبحانه وتعالى قبل وجهه مع كونه سبحانه وتعالى عال في سمائه. نعم.

هذه المشيئة والاختيار تابعة لمشيئة الله عز وجل واختياره، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، وللعبد فيها اختيار ومشيئة، فيكون فيها قدر مشترك بين العبد باعتبار مشيئته واختياره، وبين الرب سبحانه وتعالى باعتبار مشيئته واختياره. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، قال ابن مانع رحمه الله: وقوله وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، قال في التعريفات: المرجئة قوم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فقال القسطلاني في شرح البخاري: المرجئة نسبة إلى إرجاء التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق، وهم فرقتان، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في الفرقان الأولى: الذين قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان، ومع كونهم مبتدعة في المقول الباطل فقد وافقوا على السنة على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت به الحديث الصحيحة، وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم به بلسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب. وقد أضيف هذا القول إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة. وأما الفرقة الثانية فهم الذين قالوا إن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم يتكلم به، فلا شك أنهم من أكثر عباد الله، فإن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فإذا اختل واحد من هذه الأركان لم يكن الرجل مؤمنا. وأما الوعيدية فهم القائلون بالوعيد، وهم أصل من أصول المعتزلة، وهو أن الله لا يغفر لمرتكب الكبائر إلا بالتوبة، ومذهبهم باطل يرده الكتاب والسنة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال عليه الصلاة والسلام: من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. فمذهب أهل السنة حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين كما سمعت، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الموقع الثالث من مواقع وسطية أهل السنة والجماعة المذكور في قول الشيخ الإسلام: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. وذلك أن الرب سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وأمرهم بعبادته جعلهم بين شيئين اثنين، أحدهما وعده الذي يحملهم على الرغبة في متابعة الأمر، والثاني وعيده الذي يحملهم على مجانبة النهي، فلا يصلح أمر الخلق لتحقيق العبادة إلا بسوقهم بالوعد والوعيد. ولهذا انتظم في الخطاب القرآني الجمع بين الوعد والوعيد. ولما نظر الناس في هذا الخطاب القرآني المتضمن للوعد والوعيد أخذت طائفة بالوعد وهم المرجئة، وقابلتهم طائفة ثانية أخذت بالوعيد وهم المعتزلة. فأما المرجئة فنقل المصنف رحمه الله تعالى عن الجرجاني صاحب التعريفات أنهم قوم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وذلك أنهم تعلقوا بآيات الوعد وأحاديثه، ثم تجلى هذا الأصل في مظاهر عدة، منها إخراج الأعمال من حقيقة الإيمان، فإن أصل الإرجاء هو الأصل الذي تقدم من أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وأما مظاهر الإرجاء فتعددت باعتبار اختلاف الفرق التي أخذت بدلائل الوعد دون الوعيد. ومن هنا اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تقسيم فرق الإرجاء، فمنهم من قسمهم إلى فرقتين، ومنهم من قسمهم إلى ثلاث، ومنهم من بلغهم سبع فرق باعتبار الأقوال المعروفة عن فرق الإسلام.

والصديقة بنت الصديق التي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل المؤمن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصي الذين يؤذون أهل بيت البيت بقول أو عمل. قوله قال ابن مانع رحمه الله: قوله ويتبرؤون من طريقة الروافض، هذا هو الحق الذي يجب المصير إليه. ولقد ضل كثير من المؤرخين المتنطعين فجعلوا أنفسهم كأنهم حكام بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصوبوا وقطعوا بلا دليل بل باتباع الهوى وضعف الدين. ولقد أحسن ابن عدوان النجدي بقوله حيث قال: وتمسك عما كان بين صحابه وما صح معذورون فيه فقل قدي، فإما لهم أجران أو أجر أو قدي. يعني إيش؟ يعني تقدمت معنى سنة ابن علي، فقل قدي يعني يكفي. نعم. فإما لهم أجران أو أجر يا فتى، فلا تبغي قولا غير ذلك تهتدي. وليسوا بمعصومين فاسمع مقالنا، ولكن لهم ما يوجب العفو فاهتدي. فقد صح عن خير الخلائق أنهم لخير القرون، فهم بغير تردد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان قول شيخ الإسلام رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت النبوي بقول أو عمل. فقال رحمه الله: هذا هو الحق الذي يجب المصير إليه، أي لا بد من موالاة الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على حد سواء، فهم بمنزلة العينين في رأس واحدة. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى ضلال كثير من المؤرخين المتنطعين الذين جعلوا أنفسهم بمنزلة الحكام القاضين بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصوبوا وخطأوا بلا دليل بل باتباع الهوى وضعف الدين. وما أحسن قول العراقي في ألفية السيرة: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. واسم السيرة يجمع جميع الكتب المصنفة سواء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في أخبار غيره. وكتب السير تجمع ما صح من المنقولات والآراء، وتجمع معها ما كان باطلا من المنقولات والآراء. ولذلك لا يعول على كتب التاريخ والتراجم في تقرير عقيدة أحد. فمن الغلط الواقع اليوم أن بعض الناس يستدل على عقيدة ابن كثير أو عقيدة الذهبي أو عقيدة ابن رجب أو نحو ذلك بما يذكره عرضا من المنقولات التاريخية. والمؤرخ إنما ينقل خبرا، ولا يستفاد من مجرد نقله أنه مقر له، بل لا بد من تصريح بين منه فيما يذكره. ولذلك قد تجد في كتب بعض أهل السنة التاريخية إذا ذكروا ميتا قد مات فدفن قالوا: وله مقام يزار. وليس مقصودهم إقرار الزيارة الشركية عند المعظمين من المقبولين، ولكنهم يخبرون عن واقع الناس مع هؤلاء. فيجب أن يميز طالب العلم مرتبة كتب التاريخ في تقرير عقائد العلماء ومعرفة مذاهبهم في مسائل الخلاف، ومن جملتها مسألة الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، فالصحيح منهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم والصغائر، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منه من صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون. وأن المد من أحد إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه وأتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم حق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا بها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجر وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر ينكر من فعل بعضهم قليل نجر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله بعليم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم صفة الصفة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. قال ابن معين رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. كرامات أولياء الله المتقين من عباده الصالحين من الأولين والآخرين ثابتة من الكتاب والسنة، فقد أخبر الله بها في كتابه وعرف عباده بما أكرم به أصحاب الكهف ومريم بنت عمران وعاصف بن برخيا. وكذلك ثبت في كتب أهل السنة ما أكرم به عمر بن الخطاب وسيد بن حضير والعلاء بن الحضرمية وغيرهم مما هو مفصل في لوائح الأنوار وغيره. ومن أراد تفصيل ما أشرنا إليه فليراجع اللوائح والفرقان لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرح الخمسين لابن رجب وغيرها، حيث إن هذه الحاشية لا تتسع لبسط ذلك. وقد عد أهل السنة من أنكر كرامات الأولياء وخوارق العادات من أهل البدع لمخالفته الدليل تنبيه: لا تظن أيها القارئ أن أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسالمون الحيات ويمسكونها ويدخلون النار تخييلا ويضربون أنفسهم بالسلاح كذبا وتدجيلا من أولياء الله، بل هم من أولياء الشيطان نعوذ بالله من أفعالهم فنبرأ إلى الله منهم ومن أحوالهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان قول شيخ الإسلام من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، فأخبر رحمه الله تعالى بأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لمن شاء من خلقه من الأولياء ممن هم دون الأنبياء جعل لهم كرامات أظهر بها منزلتهم وحظوتهم عنده، مما أخبر به الرب سبحانه وتعالى في كتابه أو ثبت في كتب أهل السنة والجماعة مما وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم. وقد أفرد الخلال كتابا في كرامات الأولياء، كما أن اللالكائي من جملة كتابه في أصول أهل السنة كتاب مفرد في كرامات الأولياء، وقد اشتهر منذ القديم مفردا عن بقية الكتاب لجلالة موقعه. ثم أحال المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذه الجملة على كتاب لوائح الأنوار والفرقان لشيخ الإسلام بن تيمية وشرح الخمسين لابن رجب المسمى بجامع العلوم والحكم. ومن أنكر كرامات الأولياء وخوارق العادات فهو من أهل البدع لمخالفته الدليل. ما هو كتاب لوائح الأنوار الذي يحيل إليه؟ ما هو محمد؟ إيش؟ مستفاريني وكتاب السفارين للوامع الأنوار ولا لوائح الأنوار؟ لوامع. لوامع ولوائح. ها؟ لوامع. لوامع الأنوار البهية. ها؟ لوامع الأنوار البهية. إيش رأيكم؟ من قال لوامع صحيح ومن قال لوائح صحيح؟ لأن له كتابين: لوامع الأنوار البهية شرح المنظومة السفارينية، ولوائح الأنوار الثانية شرح المنظومة الحائية. لكن الشيخ بن مانع في تتبع لكتبه لا يسمي كتاب شرح السفارينية لا يسمي لوامع الأنوار، يسميه لوائح الأنوار. وبن مانع رحمه الله تعالى له تدقيقات في أسماء كتب الحنابلة خاصة تدل على وقوفه على نسخ عتيقة، فهو يسمي السفارينية لوائح الأنوار. فإذا وجدت